هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا نتابع هذه الجلوات الصوفية والإشراقات الروحية والأقباس الإيمانية التي تنبض بها قصائد ديوان ترجمان الأشواق لشيخ مشايخ الصوفية محي الدين ابن عربي، وهو يقول: مرضي من مريضة الأجفان، عللاني بذكرها عللاني. هفت الورق بالرياض وناحت شجو هذا الحمام مما شجاني. بأبي طفلة لعوب تهادى من بنات الخدور بين الغوالي. طلعت في العيان شمسا فلما أفلت أشرقت بأفق جناني. يا طلولا برامة دارسات كم رأت من كواعب وحساني. بأبي ثم بي غزال ربيب يرتعي بين أضلعي في أماني. ما عليه من نارها فهو نور، هكذا النور مخمد النيراني. يا خليلي عرجا بعناني لأرى رسم دارها بعياني. فإذا ما بلغتما الدار حطا وبها صاحبي فلتبكياني. وقفاني على الطلول قليلا نتباكى بل أبكي مما دهاني. الهوى راشقي بغير سهام، الهوى قاتلي بغير سناني. عرفاني إذا بكيت لديها تسعداني على البكا تسعداني. واذكرا لي حديث هند ولبنى وسليمى وزينب وعناني. ثم زيد من حاجر وزرود خبرا عن مراتع الغذلان واندبان بشعر قيس وليلى وبمي والمبتلى غيلان. طال شوقي لطفلة ذات نسر ونظام ومنبر وبيان. من بنات الملوك من دار فرس من أجل البلاد من أصبهان. هي بنت العراق بنت إمامي، وأنا ضدها سليل يماني. هل رأيتم يا سادتي أو سمعتم أن ضدين قط يجتمعان؟ لو ترانا برامة نتعاطى أكؤسا للهوى بغير بنان، والهوى بيننا يسوق حديثا طيبا مطربا بغير لسان. لرأيتم ما يذهب العقل فيه يمن والعراق معتلقان. كذب الشاعر الذي قال قبلي وبأحجار عقله قد رماني. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني. وفي مقطوعة ثانية من ديوانه ترجمان الأشواق يقول محي الدين بن عربي: وحرب من كبدي وحرب وطرب من خلدي وطرب في كبدي نار جوى محرقة في خلدي بدر دجى قد غربا. يا مسك يا بدر ويا غصن نقل ما أورقا ما أنورا ما أطيبا. يا مبسما أحببت منه الحببا، ويا رضابا ذقت منه الضربا. يا قمرا في شفق من خفر في خده لاح لنا منتقبا. لو أنه يسفر عن برقعه كان عذابا فلهذا احتجبا. شمس ضحى في فلك طالعة غصن نقا في روضة قد نصبا. غلط لها من حذر مرتعبا والغصن أسقيه سماء صيبا. إن طلعت كانت لعيني عجبا أو غربت كانت لحيني سببا. مذ عقد الحسن على مفرقها تاجا من التبر عشقت الذهبا. لو أن إبليس رأى من آدم نور محياها عليه ما أبى. لو أن إدريس رأى ما رقم الحسن بخديها إذا ما كتبا. ممسكا يفوح رياه لنا من زهر أهضامك أو زهر الربا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع ترجمان الأشواق إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.